وقد يخبر أن ما أصاب العبد من حسنة فمن الله، وما أصابه من سيئة فمن نفسه، ليعرف عباده أن الخير والحسنات والمحاب تقع بمحض فضله وجوده، وإن جرت ببعض الأسباب الواقعة من العباد، فإن الأسباب هو الذي أنعم بها وهو الذي يسرها، وأن السيئات وهي المصائب التي تصيب العبد أسبابها من نفس العبد وبتقصيره في حقوق ربه وتعديه لحدوده، فالله وإن كان هو المقدر لها فإنه أجراها على العبد بما كسبت يداه، ولهذا أمثلة يطول عدها. وهذا أيضا ملتحق بما سبق، يعني هناك آيات قررت أن الأمور كلها بمشيئة الله، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن الأمور كلها بقدرته. ثم يقول هناك آيات يخبر فيها أن ما أصاب العبد من حسنة فمن الله، وما أصابه من سيئة فمن نفسه. فكيف نجمع بين قوله وما أصابه من سيئة فمن نفسه والآيات التي فيها أن الأمور كلها بمشيئة الله وقدرته سبحانه وتعالى؟ يقول ليعرف عباده أن الخير والحسنات والمحاب تقع بمحض فضله وجوده، وإن جرت ببعض الأسباب الواقعة من العباد، فإن الأسباب هو الذي أنعم بها وهو الذي يسرها، وأن السيئات وهي المصائب التي تصيب العبد أسبابها من نفس العبد وبتقصيره في حقوق ربه وتعديه لحدوده، فالله وإن كان هو المقدر لها فإنه أجراها على العبد بما كسبت يداه، كما يوضح ذلك قول الله سبحانه وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال: ولهذا أمثلة يطول عدها. وفي هذا الموضوع الحافل النافع المفيد كتب الإمام العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله كتابا نافعا في هذا الباب، جاء به مرتبا على سور القرآن وآيات القرآن، سماه دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب، دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب، وجمع فيه على ترتيب المصحف الآيات التي ظاهرها الاضطراب أو التعارض، وجمع بينها رحمه الله تعالى. والشيخ هنا ذكر لنا خلاصة مفيدة تبين القاعدة وتوضحها ببعض الأمثلة، وإلا الأمثلة على ذلك كما قال رحمه الله كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى.